17e leçon. عند الطبيب قدور البني خرج واحد العشية من خدمته وكان دايخ. ديك الليلة ما تعشاش وما قدرش ينعس، بات فايق. والغدوة من ذاك أصبح ديخان ويوجعو جنبه. نادى لصاحبه علي وقال له: يا علي يرحم والديك، روح جيب لي ورقة من المكتب باش نروح عند الطبيب، راني مريض. مشى قدور بالورقة ودخل في واحد البيت كانوا فيه ناس مرضى جاوا قبل منه. جات الممرضة وقالت له: تفضل يا سيدي واستنى شوية دروك تدخل عند الطبيب. ديك الممرضة كانت لابسة محرمة بيضة. استنى قدور ساعة غير 20 ودخل. قال له الطبيب: تفضل يا سيدي واجلس هنا، واش بيك؟ قال له قدور: راني ديخان ويوجعني جنبي من هذا الجهة. قال له الطبيب: حل فمك، خرج لسانك، نحي القمجة، دروك نشوف. وبدا يصنت في صدره ويقول له: أسعل، زيد أسعل، تنفس وفمك محلول. منين كمل الطبيب اكتب له ورقة وقال له: ما عليك باس، اشرب هذا الدواء وتشفى ان شاء الله.